قال رحمه الله قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد البر المفاوز والقفار والبحر القرى والأمصار لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه. وقيل هو البر والبحر المعروف, وهذا الذي يظهر البر والبحر المعروف, فليس البحر القرى والأمصار. ويعلم ما في البر والبحر, البحر معلوم والبر معلوم, يشمل ما ذكر من المفاوز والقفار, فهذا من البر, والبحر هذا الذي هو معروف عند الناس. فالله يعلم ما فيهما من أشجار في البر ومن أنهار ومن ثمار وأوراق تتساقط وحبوب ورطب يابس, وهكذا ما في البحر من أسماك وغير ذلك من عالم البحار مما يحتوي عليه عالم البحار, فيعلمه الله سبحانه وتعالى, يعلم البحر وما في البحر, فيعلم البر وما في البر, فلا يخفى عليه شيء من البر ولا كذلك شيء مما هو في البحر. وهذا يدل على سعة علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. وكما تقدم ونكرر أن هذه الأدلة من أدلة المراقبة, أي من الأدلة التي تحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى, وأن الإنسان يتقي الله فيما يأتي ويذر في خلوته وجلوته وسره وجهاده. ينبغي أن يراقب الله, أن يراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. إذا كان الله يعلم عبده ما هو عليه أو يعلم ما ذكر جل وعلا من ما هو في بحاره وأنهاره رحمك الله, ويعلم هذه الأمور الدقيقات الخفية, ورق تسقط يعلمها, حبة في ظلمات الأرض يعلمها, رطب يابس يعلمه, فهو يعلم حركاتك وسكناتك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقيل هو البر والبحر المعروف. قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, وكما تقدم هذا تفصيل بعد تعميم, يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة, هذا تفصيل بعد تعميم, فهذه من شؤون البر سقوط الأوراق, وجود الحبوب في داخل الأرض في ظلمات الأرض في باطنها يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, يريد ساقطة وثابتة, يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل يعلم كم انقلبت ظهرا لبطن إلى أن سقطت على الأرض. وقوله لا حبة في ظلمات الأرض, قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض, وقيل هو تحت الصخرة في أسفل الأرض, كله يعلمه. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة, إنها إن تك مثقال حبة من ذرة أو مثقال ذرة حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله, أو في صخرة, يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حبة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض الله محيط بها ويأتي بها سبحانه وتعالى. هذه أشياء دقيقة وأشياء خفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية كذلك ولا حبة في ظلمات الأرض, قيل الحب المعروف في بطون الأرض, وقيل تحت الصخر في أسفل الأراضين, الله سبحانه وتعالى يعلمه ويأتي به يوم القيامة. إذن انتبه لأعمالك، كلها محصية عليك، وكلها أيضا كذلك عليك فيها رقيب يكتبها. إذا كانت الحبات الدقيقة تحت الصخر يعلمها الله ويأتي بها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في السماوات وفي الأرض مثاقيل الذر يعلمها الله سبحانه ويأتي بها. فالشخص ينتبه لأعماله فلا يقول هذا خفي، فالخفي وكذلك أيضا الجلي في علم الله سواء، الخفي والجلي في علم الله سواء لا فوت ولا يختلف، إنما يختلف في علم المسكين الضعيف العبد، فربما يعلم الكليات والأشياء الواضحة، وأما الأشياء الخفية لا يعلمها لا يعلمها. فالمعلومات في علم الله سواء، والمقدورات في قدرة الله سواء، لا تختلف لا تختلف لا المعلومات ولا المقدورات في علمه وقدرته. فضل قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، وقيل هو تحت الصخرة، وقيل هو تحت الصخرة في أسفل الأراضين. ولا حب في ظلمات الأرض تحت الصخرة في أسفل الأراضين. ولا رطب، قوله ولا رطب ولا يابس، قال ابن عباس رضي الله عنهما الرطب الماء واليابس البادية. وقال عطاء يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل ولا حي ولا ميت، وقيل هو عبارة عن كل شيء، كل هذه تشمل الرطب واليابس. وقيل كناية عبارة عن كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا رطب ولا يابس، فكنا بالربط واليابس أو كنا بالرطب واليابس، المقصود كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال قوله إلا في كتاب مبين، يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله هو الذي يتوفاكم، المقصود بالتوفي هنا هو الموت، أي المقصود به النوم وليس الموت، وليس حقيقة الموت، وإنما المقصود بذلك النوم. هو الذي يتوفاكم ينيمكم، وهذه لها نظائر في الكتاب. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهكذا. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، توفيك أي منيمك على قول، ورافعك بعد النوم، وليس المقصود الوفاء الحقيقية، وهذا هو الصواب. فإن عيسى حي، الحياة الدنيوية لا الحياة البرزخية، بخلاف غيره من الأنبياء فجميعا أحياء، لكن الحياة البرزخية التي تختلف عن الحياة الدنيوية. أما عيسى فلا زال حيا الحياة الدنيوية ولم يمت. وأما هذه الآية متوفيك أي بمعنى النوم، ورافعك بعد ذلك، وقيل على التقديم والتأخير، إني رافعك ومتوفيك بعد ذلك، قيل هذا على التقديم والتأخير، إني رافعك أولا ثم بعد ذلك مميتك متوفيك، وهذا ليس ببعيد، والأصل عدم التقديم والتأخير. فإن الموت يطلق عليه وفاء، وقد جاء في الحديث الذي يحسن العلامة الألباني النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، فبينهما شيء من التقارب من حيث النفس أنها تسلب عن الروح، ولكن بالنسبة للنوم مؤقت، ثم يعيدها الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وهكذا أيضا الآية المتقدمة الله يتوفى الأنفس حين موتها أي نومها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، التي لم يقضي عليها بالموت سبحانه يرسلها وتستوفي أجلها وما بقي لها من الحياة. وهكذا في هذه الآية ليقضى أجل مسمى، أي ليستوفي كل إنسان أجلا ضرب له، ثم بعد ذلك يموت ويرجع إلى الله، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي يوم القيامة. فهذه النفس إما أن يقضي الله سبحانه وتعالى بموتها في منامها، أو يرسلها لتستوفي ما بقي لها من الحياة ثم إليه مرجعه. هذا الإنسان الذي أرسله ليستوفي ما بقي له من الحياة ثم يميته ويرجع إلى الله، ثم بعد ذلك يوم القيامة البعث النشور، ويرى الآن الناس أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وهكذا وضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فالله يتوفى الأنفس في المنام ويرسل التي بقي لها أجل، والأخرى يميتها سبحانه وتعالى وترجع إليه، والجميع يوم القيامة يبعثهم سبحانه ليرى كل إنسان منهم عمله. فهذه من الآيات التي تقدمت وتقدم شرحها، وأن الإنسان يعلم يقينا أنه منتقل من هذه الحياة، وأنه سيرى عمله حاضرا خيرا أو شرا، وأن مآبه ومرجعه ومآله إلى الله سبحانه، وأن مآبه ومرجعه ومآله إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا ينبغي أن يتقي الله في وقته وفي عمله، وأن يراقب الله سبحانه فيما يأتي ويذر. وكم من آيات تمر علينا ونغفل عنها، نتذكر عند قراءتها وربما تأخذنا بعد ذلك الغفلة عن ما تحتويه هذه الآيات، ويحصل شيء من التقصير بسبب النسيان وضعف الإنسان. فالإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. قال رحمه الله قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل، من مقصود بالوفاة هنا؟ توفاكم بالليل المقصود به النوم هنا، أحسنت. ويعلم ما جرحتم، المقصود بقوله ما جرحتم أي ما كسبتم كما سيأتي. ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم، والمقصود بهذه الآية هي جملة معترضة هنا، والمقصود بها الدلالة على إحاطة علم الله بخلقه في ليلهم ونهارهم، وفي حال سكونهم وحركتهم وفي حال حركتهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما جرحوا بالنهار وهكذا أيضا بالليل، فالله سبحانه وتعالى يعلم جميع أحوال الإنسان ومحيط به جل وعلا في ليله ونهاره، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما في أحد يخرج عن الله وعن قدرة الله وإحاطة الله سبحانه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء عند الله. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا يختلفون عند الله سبحانه وتعالى، ولا يختلفون في علمه وإحاطته بهم. قال رحمه الله قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقوله فيه اختلف في الضمير، يبعثكم فيه فقيل في النهار ثم يبعثكم في النهار فيه، وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي. وقال بعضهم المقصود في المنام ثم يبعثكم فيه، والأول أقرب، ثم يبعثكم في النهار هو أقرب مذكور. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في هذا النهار. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه جملة معترضة، والمقصود بها ما سمعت بيان إحاطة رب العالمين بعباده، وأنه لا يخرج أحد عن علمه في ليله ونهاره هذا الإنسان. ثم قال ثم يبعثكم فيه، أي في هذا النهار يبعثكم سبحانه وتعالى، وليس المقصود فيه أي في المنام. هذا هو الصحيح الذي عليه مجاهد وأيضا غيره من أهل التفسير، أن الضمير يعود على النهار لا على المنام. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم، أي يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، ويعلم ما جرحتم كسبتم من الأعمال، ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم فيه في النهار، حتى المفسر اقتصر على هذا، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم في النهار، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم في النهار ليقضى أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الممات، يبعثكم في النهار ليستوفي كل إنسان ما بقي له من الأجل، ليقضى أجل مسمى يعني أجل الحياة إلى الممات، يريد استيفاء العمر على التمام. ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملونه، يخبركم يوم القيامة. ويا له من موقف أن يخبر الإنسان ببعض السيئات التي عملها، ويخبر بالأعمال السيئة، فعلت كذا وكذا وكذا، فيا له من خجل ومن حياء يعلوه وهو يخبر بمعاصيه، ويخبره الله سبحانه وتعالى أنك فعلت كيت وكيت يوم كذا في مكان كذا، وإن كان هناك زنا وبلاوي مع فلان وفلان. لا إله إلا الله، يا لها من مصيبة ويا له من خجل. وهكذا أيضا من يسرق، سرقت كذا يوم كذا إلى آخره، صراحة أنها فضائح، ونسأل الله ستره، صلى الله أن يسترنا بستره سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وإذا سترك الله سبحانه هنيئا لك. قال ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، والمقصود بالقهر هنا، عندما نسأله ما المقصود بالقهر؟ نعم، المقصود به أنه قهر كل شيء وخضع له كل شيء، فإن العلو أقسام، منه علو القهر وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى، قاهر فوق عباده، وهكذا أيضا يأتي العلو ويقصد به علو الذات، ويأتي العلو يطلق ويقصد به علو القدر. أما هنا وهو القاهر فوق عباده، فالفوقية هنا نستفيد منها علو الذات مع قهره سبحانه وتعالى، علو القهر، وهكذا أيضا فوق عباده يستفاد منها علو الذات، فهو قاهر فوق عباده القهر المعلوم، وهكذا أيضا كما رأيت فوقية هنا مقصود بها فوقية الذات أيضا، ولا يقصد بها فوقية القهر فقط، وأنه المقصود منها علو القهر، علو القهر أيضا كذلك استفاد منه علو الذات. فالله قاهر لعباده وعباده خاضعون له، ولا يخرج شيء عن الخضوع له، ولا يخرج شيء عن تقديره سبحانه وتعالى وتصرفه فيه، ومع ذلك هو فوق عباده سبحانه وتعالى، وقهر له، قهر لهم سبحانه وتعالى من فوق من علو. وهذا لا يختلف فيه بالنسبة لعلو القهر، لا يختلف فيه أحد من المسلمين، وهكذا علو القدر لا يختلف فيه أحد، وإنما يختلفون أهل السنة مع الضلال المنحرفين في هذا الباب في علو الذات، اختلفوا معهم في علو الذات. أما علو القهر وعلو القدر فلا أحد يختلف فيه من أهل الإسلام، وعلو الذات اختلف أهل السنة مع المنحرفين فيه من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. قال قوله عز وجل هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم وهو جمع حافظ نظيره وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والله سبحانه وتعالى ما يحتاج لهؤلاء الحافظين، فالله عالم ومحيط، ولكن اقتضت حكمته أن يجعل من يحفظ على العباد أعمالهم مع إحاطته سبحانه بأعمالهم وعلمه بما يفعل العباد قبل أن يكتب الملائكة الذين جعلهم حفظة، قبل أن يكتب الملائكة وهو يعلم أنهم سيفعلوا كذا وكذا إلى آخر ذلك، وجعل الملائكة هؤلاء يكتبون لتكون الحجة على العباد أكثر وأقوى وأقوى وأعظم كذلك، بحيث أنه يأتي ويجد صحيفة عمله مكتوب فيها ويجد ديوان عمله مكتوب فيه أعماله، فلا يستطيع أن ينكر شيئا ويقرر بما في صحيفته، وإن الله سبحانه وتعالى عالم ولا يحتاج إلى الحفظة ولا يحتاج إلى الملائكة جل وعلا، فهم محتاجون إليه، وأما الله فهو الغني الحميد، ولكن جعل حفظة يكتبون أعمال الناس لا للحاجة. قال يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم وهو جمع حافظ نظيره وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين حتى إذا جاء أحدهم الموت. قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته، قرأ حمزة توفيه واستهوي طيب توفيه واستهويه بالياء وأمالهما. قوله رسلنا يعني أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه، كما قال قل يتوفاكم ملك الموت، وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت، فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره، هذا معلوم في اللغة، بنى الأمير قصرا وهو لم يباشر ويرفع حجرة واحدة، وإنما باعتبار أنه آمر والآمر فاعل، الآمر بالشيء فاعل له، فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره. وقيل أراد بالرسل ملك الموت وحده، توفته رسلنا، قيل المقصود به ملك الموت وحده، وقيل ما تقدم أعوان ملك الموت، فإنهم يقبضون يدفعونه إليه، وقيل غير ذلك، والقول الأخير أن المقصود به ملك الموت وحده، والجمع هذا للمبالغة، توفته رسلنا والمقصود ملك الموت وحده. وقيل أراد بالرسل ملك الموت وحده، فذكر الواحد بلفظ الجمع، وجاء في الأخبار أن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي ملك الموت، الله أعلم. أما إطلاق الجمع والمقصود به المفرد هذا وارد في لغة العرب، ويكون من باب المبالغة والعظمة والتعظيم. قال وجاء في الأخبار أن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة، فيقبض من ها هنا فيقبض من ها هنا ومن ها هنا، فإذا كثرت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب له، الله أعلم. قولهم لا يفرطون أي لا يقصرون. قولوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني الملائكة، الضمير يعود على الملائكة، ردوا الواو المقصود بها الملائكة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني الملائكة، وقيل يعني العباد يردون بالموت إلى الله، وهذا قد تقدم، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، فليس بعيدا أن المقصود هنا الملائكة، والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم إلى أن قال ثم ردوا أي هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى مولاهم الحق، كما يرد العباد ويرجع العباد، الكل يرجع إلى الله، هذا أقرب، لأن العباد قد ذكروا فيما تقدم ثم إليه مرجعكم. قال قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني الملائكة، وقيل يعني العباد وردون بالموت إلى الله مولاهم الحق. فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال في آية أخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا على أنه المقصود به العباد ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فظاهر الآيتين التعارض. الآية الأخيرة هذه التي ذكرها فيها إثبات، فيها نفي الموالاة للكافرين ونفي كون الله سبحانه وتعالى مولى لهم، والآية المذكورة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على أن المقصود العباد فيها إثبات أن الله مولى الجميع الكافر والمؤمن، لأن العباد جميعا يردون إلى الله جل وعلا. قال فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال في آية أخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف وجه الجمع؟ فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ناصرهم وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم، هذا معنى هذه الآية الأخيرة التي ذكرها وأن عرض الآية المذكورة في الظاهر. فكيف وجه الجمع؟ فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر في تلك الآية باعتبار أن هذا الموضع ليس موضعها، فأشار إليها بالبعيد، أشار إليها بالبعيد في تلك الآية، هذا ما هو موضعها هنا ذكرها التي هي ذكرناها هنا، وهذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق موضعها سيشير إليها بالقريب أو سيشار إليها بالقريب لو كانت هي المقصودة، وإنما المقصود الآية التي ذكرناها في غير موضعها هنا أنها عارضت في الظاهر الآية المذكورة. فكيف وجه الجمع؟ فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر، ولا ناصر للكفار، والمولى ها هنا أي في هذه الآية التي الكلام عليها مشار إليها هنا بالقريب لأن الكلام عليها وتلك الكلام ليس عليها، وإنما ذكرناها استطرادا هنا لوجود المناسبة ذكرناها. والمولى ها هنا بمعنى الملك الذي يتولى أمرهم، هذا جمع جيد. فالمولى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على أن المقصود العباد كافر والمؤمن، المقصود بالمولى هنا الذي يتولى أمرهم الملك الذي يتولى أمر الجميع ولا يخرج أحد من ذلك. والمولى هناك في الآية التي أشرنا إليها بالبعيد المقصود به الناصر، والكافر الله ليس بناصر لهم وإنما هو ناصر المؤمن، هذا هو الجمع بين الآيتين التي فيها إثبات المولى لهم والتي فيها نفي المولى عنهم يعني عن الكافرين. قال والمولى هنا بمعنى الملك الذي يتولى أمرهم، والله عز وجل مالك الكل ومتولي الأمور، وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم والكفار فيه تبع، وهذا جمع جيد أن المقصود المؤمنين خاصة، أن المقصود المؤمنون خاصة والكفار تبع، فذكر الله أنه مولى لهم ردوا إلى الله مولاهم الحق باعتبار أن المقصود بالذكر هنا هم أهل الإيمان، أولئك تبع في الرد، أولئك تبع في الرد، وهذا جمع جيد أيضا سنسأل عنه. قال رحمه الله وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم والكفار فيه تبع، ألا له الحكم أي القضاء دون خلقه وهو أسرع الحاسبين، أي إذا حاسب فحسابه سريع، إن الله سريع الحساب، أي إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد، كلام جميل، حسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة كما هو حال الإنسان يحتاج يتأنى حتى يحاسب ويقدر الأمور، أما الله سبحانه وتعالى حسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا يعقد يده حتى يصل إلى المقصود. انتهينا من تفسير هاتين الآيتين وهو الذي يتوفاكم، أو الثلاث الآيات، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، من المقصود بجرحتم؟ تفضل. كسبتم، وهو الذي يتوفاكم، من المقصود بيتوفاكم؟ نعم أحسنت، أي ينيمكم. تذكر أو تعلم نظيرا لهذه الآية أن التوفي بمعنى النوم، تفضل. نعم أحسنت، الله يتوفى الأنفس، إن الله، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، أحسنت. قوله ثم يبعثكم فيه ضمير على أي شيء يعود؟ يبعثكم فيه. نعم صحيح أنه على النهار، يبعثكم في النهار. قول يقضى أجل مسمى، أي أجل يقضى؟ أي أجل كل إنسان يقضى ما ضرب له من الأجل، ثم إذا جاء الموت رجع إلى الله سبحانه. وهيك الآية التي ذكرناها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذه أيضا من هذا الباب، أي ليستوفي كل إنسان أجلا ضرب له. أحسن. قوله وهو القاهر فوق عباده، ها عند من سأله إلى كم أقسام ينقسم العلو؟ ثلاثة أقسام. نعم، علو القهر وعلو الذات وعلو القدر، فما هو المختلف فيه؟ نعم، هل هذا الخلاف معتبر؟ غير معتبر، بل يضلل به الشخص ويكون منحرفا ضالا مبتدعا، بل أهل العلم بعض أهل العلم كفر من يقول الله في كل مكان، كفره، لكن هؤلاء لهم تأويل، أشاعرة معتزلة يعني الذين ينفون العلو، وربما بعضهم أثبت أنه في كل مكان وبعضهم يقول بلا مكان، هؤلاء منحرفون ضلال. ولكن هذا القول كفري لأنه يصادم الأدلة ويخالف الأدلة الظاهرة الصريحة، الصريحة ما نقول الظاهرة، الصريحة في إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. فلذلك من قال الله ليس في السماء ضال منحرف، ضال منحرف. أي وليس المقصود الله في السماء يعني السماء حيز، لا، كما يلبس الصوفية على بعض الناس، وإنما المقصود الله على السماوات باين من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فوق مخلوقاته، لم يختلط به شيء من مخلوقاته. فنحن نثبت العلو لله سبحانه وتعالى. فعندما أيضا سأله قوله سبحانه وهم لا يفرطون، ما معنى يفرطون؟ لا يقصرون، ما في تقصير، يوفون ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلهم أو رسلنا، وهم لا يفرطون، ما في تفريط ولا في تقصير، ما في تقصير. قولوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الضمير يعود عليه شيء فردوا عند من؟ نعم، يعود على الملائكة، وقيل يعود على العباد. وعلى عوده على العباد فيه إشكال مع قول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فما الجمع عند من؟ تفضل أحمد. أن المراد بالمولى في تلك الآية الناصر، والكافر لا ناصر له، والمراد بالمولى هنا في هذه الآية أي الملك المدبر لأمور العباد الذي لا يخرج أحد عن تصرفه. أحسنت. إلى هنا وقيل غير ذلك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.